أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الإصابة أو عدم الإصابة للقطع لها معنيان: المعنى الأول المطابقة أو عدم المطابقة للواقع، والمعنى الثاني نشوء القطع من مبررات عقلائية موضوعية تؤدي إلى القطع، أو عدم نشوئه من هذه المبررات الموضوعية. وبناء على المعنى الأول للإصابة، فالمكلف له أربع حالات، لأن قطعه إن كان مصيبا وعمل به عد ممتثلا، وإن لم يعمل به عد عاصيا. أما إذا كان قطعه ليس مطابقا للواقع فإن عمل به عد منقادا، وإن لم يعمل به عد متجريا. والسؤال الذي يطرح: هل حجية القطع مشروطة بالإصابة أو هي ثابتة مطلقة سواء كان القطع مصيبا أو ليس مصيبا؟ قبل الجواب عن هذا السؤال، لا بد أن نتساءل عن معنى الحجية المبحوث عنها في المقام. فحينما نقول هل الحجية ثابتة للقاطع، أي حجية هذه؟ الجواب قلنا سابقا إن الحجية تطلق ويراد منها أحد ثلاثة معان: المعنى الأول هو الحجية المنطقية التي يبحث فيها عن مدى إصابة القطع للواقع، وعن أي الطرق أكثر ضمانا وإحرازا للواقع، لأن طرق المعرفة كثيرة، فالمعرفة قد تكون عن طريق الحس والتجربة، وقد تكون عن طريق البرهان. فنبحث في علم المنطق أي الطرق أكثر ضمانا للوصول إلى الواقع، وأجبنا عن ذلك سابقا بأن أفضل الطرق للوصول إلى الواقع هو البرهان. وهذا البحث كان يسمى قديما بصناعة البرهان، أما حديثا فيسمى بنظرية المعرفة، وهذا خارج عن محل كلامنا وخارج عن اهتمام الأصولي. المعنى الثاني الحجية التكوينية، ويراد منها محركية القطع للقاطع نحو المقطوع به بالطريقة المناسبة له. فالعطشان حينما يقطع بوجود الماء في جهة معينة يتحرك نحوها، أما إذا قطع المكلف أو الإنسان بوجود خطر في جهة هرب منها فالمحركية إما نحو المقطوع به وإما فرار من المقطوع به. هذه المحركية تسمى الحجية التكوينية للقاف، وهذه خارجة أيضا عن محل كلامنا. المعنى الثالث الحجية الأصولية، وهي ما يبحث فيها عن المنجزية والمعذرية فيما يرتبط بعلاقة العبد بالمولى. فمتى يثبت التنجيز على المكلف ومتى يكون المكلف معذورا؟ مجموع المنجزية والمعذرية يسمى بالحجية بالمعنى الأصولي. والحجية التي نبحث عنها في المقام هي الحجية من النوع الثالث، أي بمعنى المنجزية والمعذرية، وليس بمعنى الحجية المنطقية ولا الحجية التكوينية. ولهذا يقول السيد الشهيد: إن الحجية من وجهة نظر أصولية، يعني الحجية بالمعنى الثالث وليس المعنى الأول والثاني. إذا اتضح ذلك نرجع إلى السؤال: هل حجية القطع مشروطة بكون القطع مطابقا للواقع أو ليست مشروطة بذلك؟ أي هل هي مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول أو غير مشروطة بذلك؟ وهل الحجية مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، أي لا بد أن يكون القطع ناشئا عن أسباب موضوعية، أم لا الحجية ثابتة ولو كان القطع ذاتيا؟ في المسألة أربعة فروض. الفرض الأول أن نقول بأن الحجية مشروطة بكلا المعنيين، بالإصابة بكلا المعنيين، يعني مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول ومشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني. يعني متى يكون القطع حجة؟ بشرطين: الشرط الأول أن يكون مطابقا للواقع، وهي الإصابة بالمعنى الأول، وثانيا لا بد أن يكون ناشئا من أسباب عقلائية موضوعية، وهي الإصابة بالمعنى الثاني. ويترتب على ذلك أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ المتجري، يعني قطع المتجري حجة أو ليس حجة على هذا الفرض؟ ليس حجة، لأن المتجري كما قلنا هو من كان قطعه مخالفا للواقع، فقطعه ليس بحجة فلا يستحق العقاب، لأن العقاب فرع الحجية. فإذا لم يكن قطعه حجة فهو لا يستحق العقاب. زين، المنقاد يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب على هذا الفرض؟ لا يستحق الثواب، لأن قطعه ليس مصيبا بالمعنى الأول، فهو ليس حجة فلا يستحق الثواب. إذن الفرض الأول أن تكون الحجية مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول والإصابة بالمعنى الثاني، وهذا يعني أن المتجري لا يستحق عقابا والمنقاد لا يستحق ثوابا لأن قطعهما ليس مصيبا بالمعنى الأول. زين، قطع القطاع حجة أو ليس بحجة على هذا الفرض الأول؟ قطع القطاع ليس بحجة. لماذا؟ لأنه ليس مصيبا بالمعنى الثاني، والحجية مشروطة بالإصابة بكلا المعنيين على الفرض الأول. إذن لا قطع القطاع حجة، ولا قطع المتجري، ولا قطع المنقاد. الفرض الثاني، الحجية مطلقة وثابتة لكل قطع، وليست مشروطة لا بالإصابة بالمعنى الأول ولا بالإصابة بالمعنى الثاني. كل قطع حجة، طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، نشأ من مبررات موضوعية أو من مبررات ذاتية، فالقطع حجة مطلقة. زين، ماذا يترتب على هذا الفرض الثاني؟ يترتب عليه أولا المتجري قطعه حجة فيستحق العقاب على المخالفة. ثانيا المنقاد قطعه حجة فيستحق الثواب على الامتثال أو على الإتيان بما قطع به. ثالثا قطع القطاع حجة ومنجز ومعذر، لأننا لا نشترط الإصابة لا بالمعنى الأول، فتكون الحجية شاملة للمتجري والمنقاد، ولا الإصابة بالمعنى الثاني، فتكون الحجية شاملة للقطع الذاتي وخصوصا قطع القطاع. الفرض الثالث، أن تكون الحجية مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول وليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني. ايش راح يترتب على هذا؟ ويترتب على ذلك أن المتجري قطعه حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة، لأننا نشترط الإصابة بالمعنى الأول، والمتجري قطعه ليس مصيبا بالمعنى الأول، فقطعه ليس حجة فلا يستحق العقاب. زين، المنقاد قطعه ليس مصيبا بالمعنى الأول فهو ليس بحجة فلا يستحق الثواب. أما القطع الذاتي أو قطع القطاع فإنه سيكون حجة منجزا ومعذرا، لأننا لم نشترط الإصابة بالمعنى الثاني، والقطع الذاتي ليس مصيبا بالمعنى الثاني. فإذن على الفرض الثالث نشترط الإصابة بالمعنى الأول، فالمتجري لا يستحق العقاب والمنقاد لا يستحق الثواب، ولا نشترط الإصابة بالمعنى الثاني فالقطع الذاتي منجز ومعذر. الفرض الرابع، بعكس الفرض الثالث أن نشترط في القطع الإصابة بالمعنى الثاني، ولا نشترط الإصابة بالمعنى الأول. وهذا يعني أن القطع سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع فهو حج، ويترتب عليه أن المتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب. ولكن القطع مشروط بالإصابة بالمعنى الثاني، أي لا يكون حجة إلا إذا نشأ عن مبررات موضوعية. وهذا يعني يترتب على ذلك أن القطع الذاتي وقطع القطاع ليس بحجة، لا هو منجز ولا هو شنو معذب. هذه أربعة فروض مع ما يترتب عليها. زين، ما هو مختار السيد الشهيد قدس سره؟ الجواب: يختار رحمه الله الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ الحجية لا مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول ولا الإصابة بالمعنى الثاني. ويترتب عليه أن المتجري يستحق العقاب وأن المنقاد يستحق الثواب وأن القطع الذاتي وقطع القطاع منجز ومعذر، لأننا لا نشترط الإصابة لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. لماذا؟ أما عدم اشتراط الإصابة بالمعنى الأول وأن القطع حجة سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، فالسبب في ذلك هو إن تمام الموضوع للمنجزية وحق الطاعة للمولى عز وجل، تمام الموضوع هو الانكشاف، ولا نشترط فيه أن يكون مطابقا للواقع. مجرد الانكشاف بما هو انكشاف يكون مدخلا للمورد في دائرة حق الطاعة. هسه سواء كان هذا الانكشاف مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، أي أن حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل يثبت في موارد قطع المكلف بالتكليف، سواء كان قطعه مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. لماذا؟ لأن تمام الموضوع لحق الطاعة هو شنو؟ هو الانكشاف، انكشاف التكليف. هسه انكشافا تاما فقط على رأي المشهور أو انكشافا تاما أو ناقصا على مسلك حق الطاعة. بمجرد الانكشاف يدخل ضمن دائرة حق الطاعة. زين، وإذا دخل ضمن دائرة حق الطاعة فهو حجة ومنجز، وإذا خالفه المكلف استحق العقاب، سواء كان مطابقا للواقع فيعد عاصيا، أو كان القطع مخالفا للواقع فيعد متجريا. على كل حال يشمله حق الطاعة فيتنجز عليه التكليف. أما إذا قطع المكلف بعدم التكليف فهذا تمام الموضوع للخروج عن حق الطاعة. بمجرد أنه قطع أن صلاة الجمعة ليست واجبة خرجت صلاة الجمعة عن حق الطاعة، سواء كان قطعه مطابقا للواقع وصلاة الجمعة واقعا ليست واجبة، أو كان قطعه مخالفا للواقع وكانت صلاة الجمعة واجبة واقعا. فعلى كل حال إذا قطع بعدم التكليف خرج ذلك عن دائرة حق الطاعة. إذن تمام الموضوع للدخول في دائرة حق الطاعة هو شنو؟ القطع والانكشاف بالتكليف. القطع بالتكليف زين، وتمام الموضوع للخروج عن حق الطاعة ما هو؟ القطع بعدم التكليف مطلقا، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. ويترتب على ذلك كما قلنا قبل قليل أن المتجري يستحق العقاب. لماذا؟ لأن المتجري الذي قطع بأن السائل الذي أمامه خمر ثم شربه وتبين أنه ماء وليس خمرا، المتجري قاطع أو ليس قاطعا؟ قاطع، وقطع بالتكليف والحرمة أنه خمر، قاطعه بالتكليف مدخل له في دائرة حق الطاعة. فإذا خالف وشرب السائل على أنه خمر فقد انتهك حرمة المولى وضيع حق الطاعة الثابت للمولى، فيستحق العقاب حاله حال العاصي الذي قطع بأنه خمر وشربه وتبين أنه خمر. فالمتجري والعاصي كلاهما قطع بالتكليف وأقدم على المخالفة، وكلاهما ضيع حق المولى، فيستحقان العقاب. وهكذا المنقاد إذا قطع بوجوب صلاة وقام وأتى بها ثم تبين أنها ليست واجبة فيستحق التواب. لماذا؟ لأنه راعى حرمة المولى وحفظ حق المولى كما حفظه الممتثل الذي تحرك لامتثال التكليف. فلأنهما راعيا حق المولى وحفظ حرمة المولى استحق يعني الممتثل والمنقاد الثواب على ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الإصابة بالمعنى الأول، فالحجية ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول لشمول وسعة دائرة حق الطاعة، فالمتجري يستحق العقاب والمنقاد يستحق الثواب. ولكن بخصوص المتجري نقف قليلا عند هذا المطلب لأنه مطلب مهم وفيه كثير من التشعبات والتفاصيل التي تأتيكم إن شاء الله تعالى في البحث الخارج. في المتجري نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل فعل المتجري قبيح عقلا أو ليس قبيحا عقلا؟ يعني الفعل المتجرى به قبيح أو ليس قبيحا؟ يعني إذا أقدم على شرب السائل وهو قاطع بأنه خمر لكن في الواقع هو شنو؟ هو ماء، فشربه للماء مع كونه قاطعا بالخمرية، هذه عملية الشرب، هذا الفعل الخارجي المتجرى به قبيح أو ليس قبيحا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول، ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال إن الفعل المتجرى به ليس قبيحا لأنه ماذا شرب؟ شرب ماء أو خمرا؟ شرب ماء، وشرب الماء ليس قبيحا، فالفعل المتجرى به ليس قبيحا. نعم، هو كاشف عن أمر قبيح وهو سوء السريرة وخبث الباطن. هو حينما أقدم على شرب الماء مع قطعه بأنه خمر، هذا الشكشف أن سريرته طيبة وصافية أو خبيثة؟ سريرته خبيثة، يعني أقدم على شرب الخمر، هذا يعني أن سريرته خبيثة. فإذا الفعل بما هو فعل ليس قبيح، إنما هو كاشف عن أمر قبيح وهو خبث السريرة. ولهذا إذا وصفنا الفعل المتجرى به بأنه قبيح فهذا بالمجاز والعرض وليس حقيقة. المتصف بالقبح حقا ما هو؟ الذي كشف عنه الفعل لا نفس الفعل. نفس الفعل ليس قبيحا لأنه شرب ماء، وشرب الماء ليس قبيحا، إنما ما كشف عنه ذلك الفعل من خبث السريرة هو القبيح. قالوا كالكلمات التي تدل على معان قبيحة، أكو بعض الكلمات في اللغة العربية تدل على معان قبيحة، هل هذا يعني أن الكلمة قبيحة أم أن المعنى قبيح؟ المعنى قبيح، لكن هذه الكلمة كاشفة عن ذلك المعنى القبيح. ولكن أحيانا ماذا نقول؟ هذه كلمة قبيحة، قبيحة يعني ذاتا وحقيقة لو بالمجاز والعرض. بالمجاز والعرض يعني شنو بالمجاز والعرض؟ باعتبار ما تكشف عنه من معنى مستقبح. فالكلمة كحروف ليست قبيحة، تتكلم من حروف عربية ليست قبيحة، إنما القبيح ما تكشف عنه. هكذا الفعل المتجرى به ليس قبيحا، وإنما القبيح ما يكشف عنه. ويترتب على ذلك أن المتجري لا يستحق العقاب. القول الثاني ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال إن التجري قبيح، أما الفعل المتجرى به ففيه قبح فاعلي وليس فيه قبح فعلي، فهو فرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي. ما هو الفرق بينهما؟ القبح الفعلي أن يكون الفعل بنفسه قبيحا مع غض النظر عن صدوره من فاعل معين. الفعل بما هو فعل قبيح، هسه صدر من زيد من عمرو من خالد مو مشكلة، أصل الفعل قبيح مع قطع النظر عن صدوره من فاعل مقصود. الكذب قبيح، الكذب قبيح يعني شنو؟ يعني هذا فعل قبيح ولا علاقة لنا من أي شخص صدر. أما القبح الفاعلي لا، أن يكون الفعل بذاته ليس قبيحا، ولكنه إذا صدر من فاعل معين يكون قبيحا، كما في كثير من الأفعال التي من المواطن العادي هي شنو؟ غير قبيحة، لكن إذا صدرت من طالب العلم تكون شنو؟ قبيحة. يعني من المواطن العادي ليست قبيحة، عادية جدا. مواطن عادي سوق بايسكل مثلا، هل هذا قبيح؟ ليس قبيح. لكن إذا رأيت معمما يسوق دراجة هوائية هذا فعل شنو؟ قبيح. هذا القبح فعلي لو فاعلي؟ فاعلي. ذات الفعل ليس قبيحا، أما لصدوره من فاعل مخصوص يكون قبيحا. ولهذا قال الميرزا النائي الفعل المتجرى به ذاتا ليس قبيحا، لأنه شرب للماء وشرب الماء ليس قبيحا. نعم لصدوره من هذا القاطع بخصوصه مع قطعه بأنه خمر صار هذا الفعل قبيحا. القول الثالث ما ذهب إليه المصنف رحمه الله حيث قال بأن الفعل المتجرى به قبيح قبحا فعليا وليس قبحا فاعليا. لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي أتى به المكلف القاطع بالخمرية هو هذا الفعل بنفسه انتهاك لحرمة المولى، لأنه لم يحفظ كرامة المولى، لم يحفظ هيبة المولى، مع أنه قطع بالخمرية شربه، فهذا الفعل هو قبيح بنفسه. بني كان عندكم سؤال شيخنا؟ هذا فيه تفصيل، في البحث الخارج أنه نجي نناقش الميرزا النايني، ما هو مرادك من القبح الفعلي والفاعلي؟ ثلاثة آراء أو ثلاثة تفسيرات، تفسير أول، تفسير ثاني، تفسير ثالث. على التفسير الأول يرجع ما قاله الميرزا إلى ما قاله الشيخ الأنصاري، ولكن على التفسيرين الآخرين لا، يكون رأيا آخر في قبال رأي شنو؟ الشيخ الأنصاري. هذا مطلب نتركه علما للبحث الخارجي، إن شاء الله تراجعونه وراء الدرس يشوفون السيد الشهدي علق يقول ما هو مراد الميرزا النائيني من القبح الفاعلي، يذكر ثلاثة احتمالات على بعضها وهو الاحتمال الأول يرجع إلى رأي الشيخ الأنصاري، وعلى التفسيرات الأخرى لا، يكون مختلفا عن رأي الشيخ الأنصاري. أنا ما أردت أدخل بهذا المطلب لأنه تفصيلي. المطلب الثاني في التجري هو المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. البحث الأول شنو كان؟ القبح الفعل المتجرى به قبيح أو ليس قبيحا، وتبين أنه على رأينا قبيح. زين، ننتقل إلى البحث الثاني، المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، وهذا بحث طولي بالنسبة إلى البحث الأول. فمن قال بأن الفعل المتجرى به قبيح يقول في البحث الثاني بأنه يستحق العقاب، ومن قال بأنه ليس قبيحا فيقول في البحث الثاني بأنه لا يستحق العقاب. ولهذا على رأي الشيخ الأنصاري وعلى رأي الميرزا النائيني المتجري لا يستحق العقاب، لأن الفعل المتجرى به ليس قبيحا. أما على رأينا حيث قلنا بأن الفعل المتجرى به قبيح فماذا يترتب؟ إذن المتجري يستحق العقاب. البحث الثالث، هل الفعل المتجرى به حرام شرعا أو ليس حراما شرعا؟ في البحث الثاني يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، يعني عقلا وعقلائيا يستحق العقاب أو لا يستحق؟ قلنا نعم يستحق. الآن لا نقول هذا الفعل الذي صدر منه يكون محرما شرعا أو لا، هو ليس محرما شرعا لكن مع ذلك يستحق عليه العقاب. هذا بحث يختلف عن البحث الثاني. الجواب، قال البعض نعم. هاي أبحاث مهمة، بس أنا لأن الوقت قصير قاعد أحكي شوية بسرعة، يعني إن شاء الله تلحقون تكتبون لأن الوقت انتهى ونريد نطبق المطلب، بس هي أبحاث مهمة ركزوها جيدا في أذانكم. هل هو حرام أو ليس حراما؟ قولان. القول الأول نعم هو حرام، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول إطلاقات أدلة الحرمة، فالدليل الدال على حرمة الخمر مطلق وشامل المن للخمر حينما نقطع بالخمرية ويكون خمرا واقعا، وشامل لما إذا قطعنا بالخمرية ولكنه ليس خمرا واقعا. يعني فعل العاصي وفعل المتجري كلاهما مشمول بأدلة الحرمة بإطلاقها، وهذا الدليل طبعا واضح المناقشة. الأدلة تقول الخمر حرام، وهو شرب خمرا أو لم يشرب خمرا؟ لم يشرب خمرا. إذن هذا الإطلاق مشكل، فيه كلام وليس ثابتا. الدليل الثاني، قالوا نستدل بالملازمة العقلية التي تقول كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، والفعل المتجرى به حكم العقل بقبحه، إذن لابد أن يحكم الشارع بحرمته. كما في الكذب، العقل حكم بقبح الكذب، فنقول وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. يعني هذا الدليل متكون من صغرى وكبرى. أما الصغرى، الفعل المتجرى به قبيح عقلا. الكبرى، وكل ما كان قبيحا عقلا فهو حرام شرعا. والنتيجة، إذن الفعل المتجرى به حرام شرعا. وهذا مناقش أيضا عند السيد الشهيد، ولذلك السيد الشهيد بالنتيجة النهائية إن شاء الله تدرسونه في البحث الخارج، يقول لم يثبت لدينا بدليل ناهض أن الفعل المتجرى به حرام شرعا. لا نلتزم بكونه حراما، لكننا نلتزم بشيئين، أنه قبيح وأن المتجري يستحق العقاب عقلا. لكن هل الفعل حرام شرعا؟ يقول لا، هذا ما لا نلتزم به. قد واحد يقول شيخنا أنت وين وديتنا للبحث الخارج؟ هذا الكلام كله شنو؟ ما شاير للسيد الشهيد. الجواب، لأن وضوح المطلب يتوقف على ذلك. كثير من الطلبة حينما تسأله المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق على رأي سيد الشهيد، يقول لك يستحق، ويفهم من استحقاقه للعقاب ماذا يفهم؟ أن الفعل حرام. لكن أكو فرق بين البحث الثاني وهو استحقاق العقاب، وبين كون الفعل حراما. فمن أجل عدم حصول الخلط بين هذين الأمرين أشرت إلى هذا المطلب. وحجية القطع اللي عنده درس على راحته، وحجية القطع من وجهة نظر أصولية. طبعا ليش قيدها السيد الشهيد من وجهة نظر أصولية؟ لإخراج المعنى الأول للحجية وهو الحجية المنطقية، والمعنى الثاني للحجية وهي الحجية التكوينية. فكلامنا في الحجية الأصولية، ما هي الحجية الأصولية؟ يعرفها، وبما هي معبرة عن المنجزية والمعذرية، اللي هي الحجية بالمعنى الأصولي. وحجية القطع بمعناها الأصولي ليست مشروطة بالإصابة بأي واحد من المعنيين، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. أما المعنى الأول فواضح، عدم اشتراط الحجية بالإصابة بالمعنى الأول. لماذا؟ إذ يعتبر القطع بالتكليف، ماذا يعتبر؟ تمام الموضوع لحق الطاعة. بمجرد أن تقطع بالتكليف دخل في ضمن حق الطاعة، بعد ما نشترط أن يكون مطابقا للواقع، لا مطلقا، سواء كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع. كما أن القطع بعدمه، بعدم التكليف، هو تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحق، يا حق حق الطاعة، بعدها مطلقة، سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي، مع أن المتجري قطعه ليس مطابقا للواقع وليس مصيبا بالمعنى الأول. إذن لماذا يستحق العقاب؟ لأن انتهاكهما العاصي والمتجري، انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد، كلاهما تحدى المولى، يعني كلاهما قطع بالخمرية وأقدم على شرب الخمر تحديا للمولى وظلما للمولى وتضييعا لحقه. غاية الأمر، هذا شربه فوجده ماء وذاك شربه فوجده خمر، لكن الإقدام على هذا الفعل شنو؟ الإقدام قبيح لأنه هتك لحرمة المولى. زين، ما هو المتجري؟ ونقصد بالمتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحرام في الواقع. انت كمل. أو ترك ما قطع بوجوبه لكنه ليس واجبا في الواقع، أي من قطع بالإلزام ولم يكن قطعه مطابقا للواقع. تتمة المطلب تأتي إن شاء الله لأن وقتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.